ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا سمعنا قرآن عجبا، لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود، أو أقول لك لقد أوتيت مزامير داود. حبيبي ما شاء الله، لا حرمنا منك، لا حرمنا الله منك، تعلم منك، حياك الله، تعلم منك، حياك الله، الله يبارك فيك حبيبي. نعمة من الله، نعمة من الله. قل القرآن. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هذا كلام رسول الله. ويقول زين القرآن بأصواتكم فإن صوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وقال أبي موسى الأشعري: والله يا أبا موسى لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود. وقال أقرأه أبي بن كعب. وقال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فلماذا لا يتغنى بالقرآن؟ لابد أن نتغنى بالقرآن، فهذا مأمور من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله حضرت لنا تحذيرة. حضرت لنا تحذيرة. أمين. الله متعك الله. إنما يسرناه بلسانك تبشر به المتقين. بشرتنا بشرك الله حبيبي.